بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. الحطب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته، لا وامرأته، حقق الهمزة، وامرأته. نعم. وامرأته. أيوة. نعم نعم. وامرأ. وامرأته حمالة الحطب. طيب. وامرأته حمالة الحطب. طيب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. الهاء. وامرأته. لا. وامرأته. نعم. اقرأ. وامرأته. نعم. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد.